في ترتيب الملك ذكرنا أنه كان من صفات الشيخ غنى النفس، وهذه صفة لازمة لكل داعية، غنى النفس، أن يكون غني النفس. وهذا أصله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. في رواية: إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب، وهما بمعنى واحد. الشاهد: الرجل غني النفس تجده وإن كان لا يملك شيئا على الإطلاق إلا أنه غني، غني كأنه يملك الدنيا بحذافيرها. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أغنياء من التعفف، تراه تحسب غني. سبحان الله العظيم، إنك وأخطر شيء كما ذكرت في حياة الداعية المال والنساء، أخطر شيء التعامل مع الأغنياء والتعامل مع النساء. فإذا توغل الداعية مع الأغنياء ورأوا انبهاره بما هم فيه أو تعظيمه لهم لما هم فيه، فإنه بالتالي خسر دعوته كلها. تعرفون قصة الرجل الذي كان في الجامع الأزهر يجلس مادا رجليه في الجامع الأزهر، فدخل الخديوي، فقام الناس جميعا مهرولين إلى الخديوي ولم يتحرك، هو ظل مادا رجليه. فأراد الخديوي أن بصله كده: راجل مادد رجليه، إيه ده؟ قالوا: ده الشيخ فلان، ماله ده؟ هو كده. فأتى بصرة من فلوس، راح مطلع شوية فلوس، صرة فلوس، وأقبل على الرجل اللي مد رجليه وقال: تفضل. فقال له: إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. وأنا أقول أن الذي يمد يده لا يجرؤ أن يمد رجله. أدم مدت لهم إيدك عمرك ما تقدر ترفع فيهم عينك ولا ترفع عليهم صوتك. نعم، إنها العفة، أن تظل عفيفا عما في أيدي الناس. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الرجل الحلم يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر. أيها الإخوة، كلنا يستطيع أن يكون فتوة ويمثل دور البطل، لكن القضية في الدين ليست بالفتوانة، ليست بالفهلوة، ليست بالمعلمة، فقه تغيير المنكر. أجمع العلماء على أنه إذا تسبب تغيير المنكر في إحداث منكر أكبر منه يحرم تغييره، يحرم تغييره. إذن قد يكون تغيير المنكر أحيانا حرام، لا يجوز تغييره. شيخ الإسلام ابن تيمية لما قالوا له الناس سكرانين، قال: سيبهم سكرانين بدل ما ينتهكوا أعراض المسلمين، أحسن خليهم يسكروا. كان أعداء محتلين. في الشاهد، أن لا أذكر شيخ الإسلام ولا غيره، الشاهد إيه؟ أحيانا من فقه تغيير المنكر أن تترك المنكر كما هو. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، ما تولعهاش. فلذلك هو في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأمر بالمعروف بمعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله، إن منكم منفرين. نعم، هناك أناس ينفرون الناس بطريقة الأمر، بطريقة العرض، بطريقة الأمر والتوجيه ينفر منه الناس، يكرهون الدين. ولذلك كثيرا ما قلت للشباب، وراجع في ذلك كتاب إلى الهدى ائتنا، قلت في بداية مرحلة الالتزام ما تتكلمش، تقولش حلال حرام يجوز لا يجوز اعمل ما تعملش، اسكت خالص. وإن تكلمت فتكلم بوصف حالك مع الله في البداية. انت في بيت كنت بتقعد على التلفزيون ليل ونهار، وبتقعد على النت ليل ونهار، وشايفينك داخل ببيت وخارج ببيت، يوم وليلة بقالك لحية وعملت لي فيها شيخ، هتقعد بقى تقول لنا حلال وحرام؟ ما ينفعش. وإنما يبقى الأمر إزاي؟ إن أنا أسكت خالص فتبقى مثير. ماله ده؟ يتساءلون إيه يا ابني أنت اتدروشت؟ لا والله ده أنا بحب ربنا. هي اللحية فرض ولا حرام؟ قول يا سلام، وأنا ساجد وبقول يا رب يا رب اغفر لي اللي فات، وأحس كده بقشعريرة في جلدي إن ربنا سمعني وبيجاوبني. اوصف الحال اللي أنت فيه تبقى دعوة. احنا ايه اللي ودانا للوادي اللي لسه ملتزم؟ احنا بنتكلم الداعية اللي بيأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، خاطب الناس على قدر عقوله. دايما في هذا المقام اذكر قصة ذاك الرجل الذي كان يعمل شاطرا، شاطر يعني حرامي الذي يشطر جيوب الناس ويسرقهم، اللي احنا بنقول عليه في زماننا نشال. في يوم كان هذا الرجل يجلس على حافة الطريق مع أصحابه مع الشلة، فرأى شعبة ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، يدخل الكوفة. فلما رأى شعبة يركب حماره ويسعى يجري يلهث خلفه أصحاب الحديث، أصحاب الحديث بيجروا ورا شعبة، فبدأ الراجل الجالس على الرصيف يسأل مين ده؟ قالوا شعبة. مين شعبة؟ أمير المؤمنين في الحديث. يعني إيه أمير المؤمنين في الحديث؟ يعني الراجل بيقول أحاديث النبي. طب الناس دي بتجري ورا ليه؟ عايزين يسمعوا منه حديث. فجري بالفضول البشري راح على شعبة وراح موقف الحمار بتاع شعبة وقال لي شعبة إيه؟ حدثني. شعبة وصله كده، مين ده؟ ما هو شايف طلبة الحديث، انت مين عشان احدثك؟ فقال اذهب، فاخرج المشرط من جيبه ووضعه في خد شعبة. عارف البلطجية بتوع بلدنا؟ هو يعمل كده، طلع له المطوى ويحطه له في خده كده، وقال حدثني وإلا جرحتك. قال له حدثني أحسن أصدب وشك، حدثني وإلا جرحتك. فقال نعم إذن، حدثني فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فأخذها الرجل ومضى، عرف المقصود، مضى إلى بيته. فنادى أمه، أمه أريد الغسل، فاغتسل وصلى، ثم قال لأمه إن أتى أصحابي فأخبريهم أني لست هنا، ثم سأل أين أعلم أهل الأرض؟ قالوا مالك في المدينة. فمضى إلى المدينة ولزم الإمام مالك 8 سنين يطلب من الحديث حتى صار أروى رجل في الموطأ، ونسخته هي النسخة المعتمدة في الموطأ راوية عن الإمام مالك. فلما توقف الإمام مالك عن التحديث ذهب إلى الكوفة ليلقى شعبة، فإذا به يدخل الكوفة يلقى جنازة. قال جنازة من؟ قالوا جنازة شعبة. فلم يروي عن شعبة إلا هذا الحديث الواحد، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. الشاهد من القصة أن شعبة عرف يقول للراجل إيه؟ الحديث الذي يؤثر فيه، ما قالوش أنت مش ملتحي ليه؟ ما قالوش بنطلونك طويل ليه؟ ما قالوش انت عارف ازاي يقول له الوضع المناسب. هو ده الداعية فقيه النفس، يأمر بالمعروف بمعروف وينهى عن المنكر بغير منكر، متزن معتدل في سلوكه وفكره وشعوره، لا يطغى جانب على جانب، فعقله يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة، وهو مع ذلك يعيش واقعه، فلا يهيم في برج عاجي من الأفكار والأحلام. كنت لسه بقول إن في جماعة من الجماعات قاعدين يقول القدس القدس ونحرر القدس ونعمل القدس وجهاد وجهاد، وما تسمعش منهم غير أغاني أناشيد بس. هو ده اللي بيتعمل، هو بقى الدعية اللي احنا عايزينه، متزن له متهور وله بيحلم، وإنما عقله يرده عن النزعات الطارئة والاندفاعات المفاجئة. يا جماعة أنا قلت لكم أحيانا بتختلط الانتصار للدين بالانتصار للنفس، أحيانا بيبقى الغضب للنفس مش الغضب لله عند الداعية، أحيانا بتبقى الشخصية هي الغالبة. وأنا قلت لكم إن من أصول الفقه الدعوي كلما جعل الداعية مسافة بين شخصيته وبين دعوته كلما كان ذلك أنجح لدعوته. شخصيتك حاجة والدعوة حاجة تانية خالص، تنسى أنت مين، أخلاقياتك و أصلاً راجل نرفز، أصلاً حساس جدا، أصلاً كل ده بره بره الدعوة. في الدعوة تبقى عبد الله، تبقى العبد، مش أصلاً ابن، أصلاً متربي، أصلاً متعود، أصلاً كل ده بره الدعوة في بيتكو مع أمك، لكن هنا في الدعوة انسى انت مين، أنت عبد الله. ابن مين؟ ابن الإسلام. يا ابن الإسلام، يا ابن الإسلام، يعيش واقعه فلا يهيم في برج عاجي من الأفكار والأحلام، متزن في نظرته للدنيا والآخرة ومتوازن. قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم الله سبحانه وتعالى قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إنه بحاجة إلى أن يسعى في الأرض ويكد ولا ينسى الله، ويذكر الله سبحانه وتعالى ويعبده ولا ينسى السعي لرزقه ورزق عياله، بنية أن يكف نفسه وعياله أكل الحرام وسؤال الناس، فيأكل من حلال ويوسع على أهله ويعيش بحيث لا يحتاج إلى أحد ولا يمد يديه إلى أحد، كما قال سفيان كان يمسك الدرهم ويقول لولاك لتمندل بنا هؤلاء، وقال الدينار في زماننا سلاح المؤمنين. نعم أما يكون الحمد لله غني وفلوسي معايا أتكلم وأعلي صوتي، مش أحط إصبعي في عيني حد، لكن هقول اللي أنا عايزه، لكن إذا كنت أنا محتاج لقرش من الناس دي أكل أوكل العيال اللي ورايا مش عارف أقول كلمة حق، هرعيهم. فلذلك هو نظرته متوازنة، ليس سلبيا ولكنه قوة عملية فاعلة في الأرض يريد تحقيق هدفه، يشعر بالمسؤولية المؤدية إلى انطلاقه في العمل. يا إخوة، تحمل المسؤولية وحده يفجر الطاقات. تحمل المسؤولية، استشعار المسؤولية، الشعور بمسؤوليتك تجاه هذا الدين، تجاه هذه الأمة. عشان كده أنا مش عايز أقرأ لكم كراسة كلها، عايز أقف لحد الحتة دي بس. أقول إيه؟ وأن لمن لزع واقع المسلمين قلبه أن يدع لزوجته وأولاده مجال تخذيله وتقعيده. اللي واقع المسلمين لدعه في قلبه، حاسس باللدعة دي، مش هيسمح لمراته ولولاده أنهم يقعدوه، لا ما يقدروش، بل لا يلتفت إلى قضاياه الشخصية ومسائله العائلية إلا مكرها مجبرا. الكلام ده مش مخاطب بيه كل الناس يا ناس، ده الدعاء اللي احنا بنقول عليهم الحلم. اصل في واحد هيطلع دلوقتي يقول لي يا عم الشيخ ان لاهلك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، نام 8 ساعات ودي الزوجه 6 ساعات وروح الشغل 10 ساعات واقعد كل واشرب 12 ساعه وتفسح لك شويه. مش ده اللي احنا بنكلمه، انا بكلم راجل لزع واقع المسلمين قلبه، تحمل المسؤولية. شوف سيدنا النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فأتى هؤلاء الفراشات والهوام يسقطن فيها وهو يدفعهن فأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبونني وتقتحمون فيها. صلى الله عليه وسلم ربنا قال لسيدنا النبي لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، قال لي سيدنا النبي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال له ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فلذلك الدعية كده دي وراثة ورثها عن النبي، إن قلبه بيوجعه على كل واحد عاصي، قلبه بيوجعه على كل واحدة متبرجة، قلبه بيوجعه على كل إنسان مش فاهم دينه، نفسه يقعد معاه ده وده ويعمل لده ويقدم لده. طب ده هينام إمتى بقى ويأكل إمتى بقى وزوجة إيه وولاد إيه؟ ده بتاع ربنا، وربنا هيرضي له الزوجة والأولاد بالحظ اليسير الذي يعطيهم إياه. الشاهد أنه يشعر بالمسؤولية التي تؤدي إلى الانطلاق في العمل. ثم هذا الرجل الحلم تصوراته سليمة. كتير تقعد مع حد يتكلم في الدين تحس ان هو في حاجة غلط. مش احنا قلنا الصيرفي بيمسك دي كده ويقول لك دي مش ذهب، تقول له ليه؟ ليه ليه دي مش ذهب؟ ليه مش ذهب؟ مفيش حاجة اسمها ليه مش ذهب. فنفس الشيء تقعد مع واحد فعلا، والله العظيم انا قلت الكلام ده قبل كده، انا احيانا كده بكون في سفر، الحمد لله ربنا كرمنا بيتنا ما فيش تلفزيون، من يوم ما ربنا كرمنا ما عندناش تلفزيون من زمان قوي يعني من 20-30 سنة ما فيش تلفزيون في البيت الحمد لله في كل بيوتنا. يعني الشاهد ايه؟ احيانا بقى لما سافر برا ويقعدونا في فنادق الناس زور ربنا يهديهم بنبص على التلفزيون بصة، فأشوف مثلا إيه افتح قناة اقرأ مش عارف قناة إيه، أي قناة فيها دين يعني، فأبص كده والله العظيم اللي بيتقال ده مدين، والله ده مدين. الكلام ده غلط ما ينفعش. والموضوع موضوع إيه؟ موضوع دين، بس الكلام مش كده خالص. هي دي بقى تصوراته عن الدين غلط. الغلط فين؟ في التصور. الحكم على الشيء فرع من تصوره، هو لما يبقى تصوره غلط يبقى حكمه على الأشياء غلط، يبقى الكلام غلط مش صح. فمحتاجين واحد تصوراته سليمة عن الله. سبحان الله العظيم. لسه النهاردة جاني اتصال واحد بيقول لي سمع في التلفزيون بيقولوا ان النبي بشر بيغلط. الله، طب وفين العصمة؟ ازاي يعني انت بتهد النبي عند الناس عشان ايه؟ عشان يرضي حد بيقول كذا او بيقول كذا. النبي معصوم. فلذلك الداعية اللي احنا محتاجينه تصوراته سليمة عن الله، اسمائه وصفاته. يا جماعة، الناس اللي بيأولوا الصفات ما يقدرش يعيش حلاوة الإيمان وانتعاشته. يعني لما نسمع في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، إيماني أنا تصوري أن الله عز وجل ينزل نزولا إيه؟ يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إحساسي أو تصوري أنه بينزل سبحانه وتعالى وبيقول هل من سائل وأنا بسأله، الحلاوة دي محروم منها اللي يقول لا ما بينزلش، ننزه الله عن هذا. فهمت أنا قصدي إيه؟ فلما تبقى التصور سليم عن الله، أسمائه وصفاته أفعاله خلقه أحكامه شريعته، لما يبقى التصور سليم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو بشر ولا مش بشر؟ ما في ناس بيقولوا لا مش بشر، ده نور، ربنا خلقه من نوره كده، بيعبدوا اثنين ربنا والنبي، مالناش دعوه بالموضوع ده خالص. وناس بيقولوا لا بشر بيغلط زي ما يغلط البشر، وده كمان مالناش دعوه بيه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، يبقى له بشر زي البشر؟ قال لست كهيئتكم، مش قال كده؟ ولا نور، هو بشر بس معصوم يوحى الي. التصورات السليمه دي يا جماعه عن الله وعن الرسول وعن الشريعه وعن الاسلام وعن العقيده وعن الواقع وعن الحياه، عن الشباب وعن الفيديو وعن النت، وعن تصوراته سليمه. وانا لما ابقى فاهم الدنيا دي ماشيه ازاي اما اجي اتكلم اتكلم صح، لكن لما ابقى مش فاهم هيضحكوا علي صح؟ الشباب يلعبوا بيه، لازم ابقى فاهم انا بتكلم في ايه. عشان كده قلنا ثقافات واسعه الداعيه المطلوب. لذلك ليس بينه وبين الناس حواجز ولا سدود، بل هو مؤثر لا يختار العزلة وقت العمل والبذل والتقديم، ولا يفرض نفسه بحيث يكون كلا مرفوضا، فهو عزيز وهين لي. انت فين؟ انت فين من الصفات دي؟ اين انت ايها الحلو؟ احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.